مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أما بعد، أيها الإخوة ويا أيها الأبناء الطلبة، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله ومنه وكرمه لنواصل معكم هذه السلسلة من دروس أو من شرح منظومة الإمام عبد الواحد بن عاشر عليه رحمة الله تعالى إلى شروط الصلاة، فلنستمع إليها إن شاء الله عز وجل، ثم بعد ذلك بما سيفتح الله علينا من التعليق على هذه المنظومة المباركة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الأخير تفريع ناسيها وعاجز كثير ندبا يعيدان بوقت كالخطا في قبلة لعجزها أو الغطاء. نعم، هذه إذن هي شروط الصلاة، وهذه الشروط جاء على رأسها كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى استقبال القبلة، وقد مر معنا بعض الحديث عن هذا الشرط، أي شرط الاستقبال، وقلنا إن من شروط صحة الصلاة أن يستقبل الإنسان في صلاته البيت الحرام، الكعبة المشرفة، إذ هي قبلة المسلمين. وذكرنا أن هذه القبلة من الأمور التي نسخت، كان لها حكم ثم صارت إلى حكم آخر، حتى قال بعضهم 40 تكرر النسخ لها جاءت بها النصور كذا الوضوء مما مسته النار، 40 تكرر النسخ لها جاءت بها النصوص والآثار، فقبلة ومتعة وحمور كذا الوضوء مما مسته النار. فمن مما نسخ القبلة كان الناس يصلون في بداية الأمر جهة بيت المقدس إلى فلسطين، ثم بعد ذلك استجاب الله سبحانه وتعالى لرغبة نبيه عليه الصلاة والسلام الذي كان يتطلع إلى أمر سماوي يعيده إلى استقبال الكعبة المشرفة. قلب وجهك في السماء قبلة ترضاها، قل وجهك شطر المسجد الحرام، فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. حيثما كان الإنسان في مشارق الأرض ومغاربها ينبغي أن يتوجه إلى بيت الله الحرام. وذكرنا أن القبلة لها أوجه أو لها أقسام، هناك أقسام كثيرا لهذا الاستقبال، كل على حسبه. فهناك قبلة معاينة، وهناك قبلة تحقيق، وقبلة إجماع، وقبلة اجتهاد، وقبلة تقليد، وقبلة استتار، وقبلة تخيير، وقبلة بدل، فهي 7 أو 8. قبلة معاينة بمعنى أن يصلي إلى عين الكعبة، لا إلى شطر الكعبة، لا إلى جهة الكعبة، فإنه إن راغ وزاغ عن القبلة عن الكعبة بمقدار شبر بطلت صلاته، فعليه أن يصلي إلى عين الكعبة، إلى عين القبلة اللي هي الكعبة، لأنه يراها. وهذا هو الشأن في من حضر أو في من يصلي في المسجد الحرام، فتجد الناس يعني في أروقة الحرام كلهم متوجه إلى عين القبلة، إلى الكعبة شرفها الله، ولا يجزئه غير ذلك. إن صلى يمينا أو شمالا أو راغ عنها بطلت صلاته، لأنه صلى هذه الصلاة إلى غير القبلة. هذه قبلة معاينة. وقبلة تحقيق، قبلة تحقيق هي في كل مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أمر ببنائه على شكل ما، فمسجده عليه الصلاة والسلام المسجد النبوي في المدينة هو بعيد عن مكة كما تعلم، يحصل عندك الاعتقاد الجازم والتحقق الكامل بأنك تصلي إلى الكعبة المشرفة، يحصل عندك التحقيق والتحقق. لما؟ لأن الذي بنى هذا المسجد وفيه قبلته مؤيد بالوحي، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجبريل كان ينزل عليه الليل والنهار، بل صح أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام، فلا يعقل أن يأم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير القبلة. حقق عند صلى الله عليه وسلم إلى القبلة، إلى الكعبة، كمسجد قباء في المدينة، فكل مسجد صلى فيه عليه الصلاة والسلام عندنا يقين جازم وتحقيق كامل أن قبلة هذا المسجد موجهة إلى الكعبة. كذلك يدخل في قبلة التحقيق المساجد التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببنائها، فالمسجد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ببنائه في صنعاء اليمن، في اليمن، وهذا ما رواه الطبراني في الأوسط، وهذا الحديث حسنه الهيثمي في مجمع الزوائد، نور الدين الهيثمي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا ليكون واليا على صنعاء، على اليمن، رجل اسمه وبر ابن يوحنس الخزاعي الأنصاري، وبر ابن يوحنس الخزاعي الأنصاري، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمره أن يبني له مسجدا. فلما أمر هذا الوالي، أمره النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد لأهل صنعاء في اليمن، جل الله عز وجل وكشف الله الحجب للنبي صلى الله عليه وسلم فبدأ يصف له من هناك من المدينة، يصف لهذا الوالي وبر بن يحيى، يصف له المكان الذي سينشأ فيه وسيبنى فيه هذا المسجد في صنعاء، فقال ادعوا أهل اليمن إلى الإيمان ثم ابني لهم مسجدا في بستان باذان عند صخرة غمدان، واستقبل به جبل ضين، جبل اسمه ضين معروف إلى الآن. إذا انتبهوا الآن يعني لهذا التوجيه، ابني له مسجدا في بستان باذان، باذان يعني بستان مضاف إلى باذان، وباذان هذا كان واليا لكسرى لإمبراطور الفرس على اليمن وقد أسلم. باذان هذا الذي كان حاكما وواليا على اليمن لكسرى، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالته المشهورة إلى كسرى يدعوه فيها إلى الإسلام، فاغتاظ كسرى وتجبر، فأرسل كسرى إلى حاكمه وإلى الوالي عنده على اليمن فأمره، قال له اذهب، إذا جاءك خطاب هذا فاذهب لتوك مباشرة إلى ذلك العربي، ويقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، وألق عليه القبض ولا تقف به حتى تصل به إلي، كيف يتمرد علي، كيف يتمرد علي، كيف يسيء الأدب معي. فباذان هذا الذي كان في اليمن لما بلغاه خطاب ورسالتك والأمر الذي تحمله هذه الرسالة شد الرحال إلى المدينة امتثالا لأمر سيده. فلما بلغ إلى المدينة وأخبر الصحابة بمقصوده قال أنا جئت لألقي القبض على صاحبكم لأذهب به إلى أمبراطور الفرس ليرى فيه رأيه. فلما دخل الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر قالوا إن باذان حاكم اليمن لكسرى أراد كيت وكيت. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم أخبروه بأن ربي قتل ربه، كان يعتبرون أن كسرى رب له ويدعي أنه رب لشعبه، فقال يريد يعني أن يذهب بي وأن يلقي علي القبض يذهب بي إلى ربه، أخبر هذا الرجل أن ربي قتل ربه. فعاد الرجل يضرب أخماس في أسداس وهو يتيقن من تلك الليلة أو من ذلك اليوم الذي سمع فيها ذلك الكلام، فما هو إلا أسبوع أو أسبوعان أو أسبوعين حتى جاءت الرسالة وجاءت الأخبار من كسرى، من عاصمة كسرى، من عاصمة الفرس، أن أمبراطور كسرى قد قتل، قد قتله ولده. ثم بعد ذلك أسلم باذان، دخل في الدين لهذه المعجزة الباهرة حيث أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل يعني أمبراطور الفرس قبل أن يقتل، يعني ربما تلك الليلة التي قتل فيها أخبره، قال إن ربي قتل ربه، يعني انتهى الأمر. فهذا البستان كان مملوكا لباذان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوبر والي صنعاء قال ابني لأهل اليمن لأهل صنعاء مسجدا في بستان باذان عند الصخرة من غمدان، صخرة مململة في غمدان، ثم استقبل به جبل ضين فإذا أخذنا هذا يعني هذا الوصف لهذا المسجد واستقبلنا به هذا الجبل الذي هو جبل ضين معروف عند أهل صنعاء، يكون التوجه أو القبلة في ذلك المسجد خطا مستقيما إلى الكعبة شرفها الله. الآن وقد ظهرت هذه العلوم وقد ظهرت هذه الأقمار الصناعية، الأقمار الصناعية الآن أثبتت هذا، أثبتت أن هناك خطا مستقيما على رأس على سطح هذا من سطح هذا المسجد إلى سطح الكعبة شرفها الله، خطا مستقيما هكذا. ويستحيل في غير هذه الظروف، والأرض كروية ليست مستطيلة، والناس يومها قبل 15 قرن من الزمان ما كانت هناك أقمار صناعية وما كان هناك خرائط وما كان هناك، فالنبي صلى الله عليه وسلم من هناك من المدينة وجه هذا الولي كيف يوجه مسجده إلى القبلة. إذن فهذا المسجد القبلة فيه على أي قسمين؟ هي قبلة تحقيق، لأن الذي أمر بتوجيه القبلة فيه مؤيد بالوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا قبلة معاينة وقبلة تحقيق وقبلة إجماع. وقبلة إجماع أي القبلة التي تكون محل إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. ومن ذلك المسجد الذي بني في الفسطاس في مصر، الذي بناه الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه. فهذا المسجد قبلته محل إجماع. لماذا؟ لأنه صلى فيه ودخله أزيد من 80 صحابي، أزيد من 80 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في هذا المسجد، وكلهم وافقوا على توجه هذا المسجد وعلى قبلته، فأصبحت هذه القبلة قبلة ماذا؟ قبلة إجماع. أجمع الصحابة على صحة توجه هذه القبلة إلى بيت الله الحرام. وهناك قبلة اجتهاد هي لمن كان في غير هذه المساجد، في غير هذه المساجد، كأن يكون في مكاننا هذا، في أي مكان في المدينة، في أي مكان في الحجاز، في العراق، فإنه إذا أراد أن يصلي فماذا يفعل؟ يجتهد في تحديد القبلة، حقه الاجتهاد، يجتهد، فإذا اجتهد عندئذ يصلي. هذه تسمى عند الفقهاء بقبلة الاجتهاد، أي صاحب الذي يريد أن يصلي خارج هذه المساجد التي هي فيها القبلة على التحقيق، فإنه يجتهد في تعيين القبلة. ثم هناك قبلة استتار، كالذي يكون مثلا حتى في مكة في المدينة فيضع له سترة بينه وبين الكعبة، بينه وبين القبلة اللي هي الكعبة، فيستتر بها، وتكون هناك جدران وأبنية تحول بينه وبين الرؤية. هذه تسمى قبلة استتار. وهناك قبلة تقليد، قبلة تقليد، قبلة تقليد هي ما نحن عليه الآن في مساجدنا. فأنت عندما تدخل الآن إلى مساجد المسلمين أنت ما حددت القبلة، ولا عندك تحقيق في ذلك المحراب أنه موجه إلى عين الكعبة، لكن أنت تصلي إلى ذلك الاتجاه وتتوجه إليه توجه تقليد، تقلد المجتهدين الذين وضعوا صابوا تلك ذلك المحراب في اتجاه القبلة. فلذلك تدخل إلى المسجد فلا تسأل عن القبلة، تذهب رأسنا فتصلي جهة المحراب، لا تقول أين القبلة في هذا المسجد. فأنت أخذت هذه القبلة على سبيل التقليد لا على سبيل الاجتهاد، أنك اجتهدت فحددت هذا يعني هذه الوجهة. ثم هناك قبلة تخيير، قبلة تخيير. لذلك قبلة تخيير هنا كما قال الشيخ خليل رحمه الله، فمن لم يجد أو تحير تخير، فمن لم يجد أو تحير تخير، يعني من تحير تخير، من تحير في القبلة تخير، أي اختار أي وجهة يصلي إليها ولا يلام بعد ذلك. لم يجد قبلة يقلد فيها من وضعها تحير، أصبح حائرا محتارا. وخاصة إذا كان هناك، إذا كان صلى العافية، إذا كان سجينا محبوس، أو إذا كان هناك غيم لا يستطيع أن يحدد جهة القبلة لا من خلال يعني الشمس ولا من خلال النجوم بالليل، هناك غيم، فهذا تحير في تحديد القبلة، هل هي في هذا الاتجاه أم في هذا الاتجاه أم في هذا الاتجاه أم في هذا الاتجاه، أصبحت عنده حيرة. فمن تحير تخير، يختار أي جهة يصلي إليها فتبرأ ذمته بهذا الاختيار، وتسمى عند الفقهاء بقبلة التخيير. ثم هناك قبلة البدل، هناك قبلة البدل، وهذه قبلة البدل تكون في حق المريض، وتكون في حق المسافر الذي سافر مسافة يعني مسافة القصر ثم أراد أن يتنفل. فالمسافر إذا سافر سفرا يعني يشرع فيه القصر ثم أراد أن يصلي صلاة التطوع النافلة فله أن يصليها إلى غير القبلة، فتكون هذه الوجهة التي يصلي إليها قبلة بدلية. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة إلى غير القبلة، يعني فوق ناقته أو فوق بغلته. وبعض الفقهاء ذكروا أن من أراد أن يتنفل فيصلي، يعني هو غادي يعني راكب فيصلي النافلة فوق دابته، يوقف الدابة فيتوجه إلى القبلة فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يطلق يعني دابته ناقته بغلته قل ما شئت في هذه المراكب إلى أي وجهة يريدها، فيصلي صلاة التطوع والنافلة حيث توجهت به راحلته. فهذه تسمى بقبلة البدل، أي استبدلها صاحبها بالقبلة الأصلية، فتكون القاعدة عنده فإنما تكون فتم وجه الله حيثما توجهتم وحيثما كنتم وحيثما اتجهتم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا فثم وجه الله. فهذه يعني بعض أقسام القبلة التي يعني يذكرها أهل العلم ويذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. والقبلة كلما اقتربنا من الكعبة ضاقت، المصلي كلما اقترب من القبلة من الكعبة ضاقت القبلة في حقه، وكلما ابتعد عن الكعبة أي عن القبلة اتسعت القبلة في حقه حتى يأتي الحديث في صحيح مسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذه من رحمة الله عز وجل حيث أمرنا أن نتوجه إلى شطر الكعبة، إلى شطر البيت الحرام المسجد الحرام، لا إلى عين المسجد الحرام. لو أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يتوجهوا في صلاتهم إلى عين الكعبة لكان هذا من التكليف الذي لا يطاق، لكان هذا من التكليف الذي لا يطاق. إذ كيف بنا نحن الآن أن نتوجه إلى عين الكعبة، إلى وسط الكعبة؟ لا يتأتى هذا. ولكن من رحمة الله عز وجل مسألة جاءت هكذا، كلما كترجع للنور كلما ابتعدت عن الكعبة كلما اتسعت الكعبة في حقك حتى تصير القبلة في حقك ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. إذن هذه القبلة من شروط صحة الصلاة. نعم، شرطها الاستقبال طهر الخبث، شرطها الاستقبال طهر الخبث، أي من شروط صحتها أيضا التنزه عن الخبث والخبائث، إزالة النجاسة. الخبث هو النجاسة، أن تزيل النجاسة عن بدنك وعن ثوبك وعن المكان الذي تصلي فيه. وهذا الشرط كالذي قبله كما سيأتي معنا هو شرط ابتداء ودوام، لكن مع الذكر والقدرة، مع الذكر والقدرة. فإزالة النجاسة، إزالة الخبث، طهارة الخبث هي شرط لصحة الصلاة، ولكن مع ماذا؟ مع الذكر والقدرة، وتسقط مع العجز والنسيان. فمن صلى، من صلى وعليه النجاسة في ثوبه أو في بدنه أو في المكان الذي يصلي فيه لكنه عاجز عن إزالة هذه النجاسة، لا يبقى هذا الشرط قائما، يسقط هذا الشرط. أو صلى بنجاسة وهو لا يدري أن هناك نجاسة، نسي أن هناك نجاسة في ثوبه، يعني في مكانه الذي يصلي فيه في بدنه، فهي شرط مع الذكر والقدرة وتسقط مع العجز والنسيان، مع العجز والنسيان. ولا يشترط لها النية كما تشترط في طهارة الحدث، طهارة الخبث لا يشترط لها النية كما هو الشأن في طهارة الحدث. ولذلك مثلنا فيما مضى بأن لو أن إنسانا أصابته نجاسة بول أو قذر في ثوبه ثم نزع هذا الثوب باعتبار أنه نجس وأن فيه نجاسة، فعلق هذا الثوب فوق سطح بيته، فوق سطح البيت، ثم بعد ذلك نزل المطر، نزل السيل، فأصاب الماء، ماء المطر، هذا الثوب وغسله وذهب بالنجاسة التي كانت يعني معلقة به، فهل يبقى هذا الثوب نجسا طهور أم لم يطهر؟ طهور. هل استحضرنا نحن النية في تطهيره؟ لا علاقة لنا بطهارته، إنما نزل السيل يعني فغسله وطهره من نجاسة. وكذلك الشأن إذا كانت البقعة يعني أيضا فيها نجاسة، فإذا جاء السيل من المطر وذهب بالنجاسة أصبحت طاهرة بدون نية. شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث. من شروط صحة الصلاة أيضا ستر العورة، ستر العورة. والعورة هي السوءة أو السوءتان، وسميت بالعورة أو السوءة لأن الإنسان يكره النظر إليهما، يكره النظر إلى العورة، النظر إلى العورة مكروه جبلا. والعورة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة. واختلف العلماء هل الغايتان داخلتان أم لم تدخلان، هذا خلاف طويل الذيل بين الفقهاء. بمعنى إذا قلنا من السرة إلى الركبة، هل السرة والركبتان داخلتان ولا لا؟ يعني الغايتان السرة والركبة من إلى، فبعضهم قال تدخل وبعضهم قال تدخلان وبعضهم قال لا تدخلان. بعضهم فصل قال السرة تدخل، أي من السرة، أي ينبغي أن تستر سرتك، ما تخليها شيء، تسترها ولا بأس من إبداء الركبة، إذا الركبة إذا ما غطتها شيء لا بأس. فالشاهد يعني أن عورة الرجل من سرته إلى ركبتيه، إلى ركبتيه، فهذا يجب سترهما في الصلاة، يجب سترهما في الصلاة. طيب، إذا قلنا يجب سترهما في الصلاة أو هما من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة، هل للإنسان أن يصلي وبطنه بادية عارية وصدره عاري ومنكبه عاري؟ قد وقد لا بد من هذه القدقدة. فيعني إذا كان الإنسان يعني لا يجد ما يغطي به جسده إلا هذا الإزار الذي ائتزر به فستر به عورته من السرة إلى الركبة، تصح الصلاة ولا لا تصح؟ تصح الصلاة قولا واحدا بإجماع أهل العلم. لكن إن كان عنده فضل من الثياب، يعني يستطيع أن يستر بدنه، أن يستر صدره وظهره ومنكبيه، فهل يجوز له أن يقتصر على ستر بين السرة والركبة؟ لا يجوز. بل هناك من العلماء من قال ببطلان الصلاة، ومذهب المالكية سبحان الله يعني دائما، وهذه ميزة المذهب المالكي أنه دائما يستحضر الخلاف بين المذاهب فيتخذ له موقفا وسطا بين الذي يقول بالتحريم وبالذي يقول بغير ذلك. ففي هذه المسألة الإمام مالك رحمه الله تعالى ليحافظ المذهب على وسطيته، لأن هناك من قال بحرمة فعل ذلك ببطلان الصلاة، ومنهم من قال بأنه يجوز له ذلك ولا إشكال مطلقا. فجاء المالكية إلى الوسط فقالوا تكره الصلاة بصدر عاري والجسد، يعني تكره صلاة من كان صدره عاريا وجسده عاريا وهو يستطيع أن يغطي وأن يسره، فابتعد عن الحرمة، عن التحريم، وابتعد عن يعني عن الإباحة، فجاء بهذا القول الوسط. وما أجمل هذا القول، لما؟ لأن الفقهاء استحضروا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا. فأخذوا الزينة عند كل مسجد أي عند الحضور إلى كل صلاة في المسجد، فأصل الصلوات تقام في المساجد. فالأصل في الإنسان وهو مقبل على الصلاة وهو مقبل على مناجاة الله سبحانه وتعالى أن يكون في كامل هيئته، أن يلبس من الثياب أحسن، وأن يغطي جسده. بل كره المالكية للإمام أن يؤم الناس وليس على عاتقيه رداء، كره إمامة الإمام للناس وليس على منكبيه شيء، يعني رداء، وهو ما يقوم مقامه الآن عندنا السلهام. ولذلك تجدون في بعض المساجد وخاصة المساجد الكبيرة العتيقة مثلا في القرويين في فاس، المساجد المسجد الأعظم عندنا هنا في سلاء، مسجد حسن الثاني إلى غير المساجد الكبيرة، وهذا لا يحافظ الإمام على هذا اللباس، فيضع يعني فوقه فوق الجلباب يضع ماذا؟ يضع هذا السلهام استحضارا لهذا القول، يعني هذا الحكم في المذهب، في المذهب. وهو كلام جميل. وكذلك الرأس، لا نسمع فقط أنه يعني يجوز أن نصلي أن السترة يعني ما بين السترة والركبة ثم نصلي، لا، لا بد أن نفهم كلام أهل العلم كلاما جيدا. نعم يجوز لك أن تصلي، ولكن عندما لا تجد لك ما تستر به جسدك. أما إذا وجدت ما يستر جسدك فيلزمك أن تستر جسدك وتصلي بكامل هيئتك، لأن مسألة اللباس ليست بالمسألة الهينة كما هي في أفهام بعض الناس. في هذه السورة التي أخذنا منها هذه الآية وردت ثلاث آيات كلها في تتعلق باللباس، وكل هذه الآيات وردت في سياق قصة آدم مع إبليس عليه لعائن الله وجهوده الإغوائية لآدم وذريته لينزع عنهم اللباس. فجاءت هذه الآية التي ذكرناها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وجاء قول الله عز وجل: يا بني آدم لا ينزعن عنكم، لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والثالثة: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فهذه آيات شبه متتاليات وكلها مصدرة بهذا النداء: يا بني آدم. وليس في القرآن كله إلا خمس نداءات من هذا النداء: يا بني آدم، يا بني آدم. في القرآن كله خمس نداءات، ثلاثة منها في هذه السورة وفي معرض الحديث عن الثياب وعن اللباس، عن الثياب وعن اللباس. فإن من جهود إبليس الإغوائية أن يفتن الشيطان فيوقعه في العراء في العري رجالا ونساء. ومما يتحقق به ستر العورة أيضا، حتى وإن سترنا الجسد كله، ألا يكون هذا اللباس ضيقا، لأن لباس المسلم والمسلمة أيضا له شروط، له شروط. من شروط لباس المرأة والرجل ألا يكون هذا اللباس صفيقا، بمعنى أن يكون ضيقا يبرز العورة يفصلها تفصيلا. واستثنى العلماء واستثنى الفقهاء من ذلك إذا تحركت الريح، إنسان يكون عنده ثوب واسع فضفاض فيكون ماشيا في الطريق فتأتي الرياح، فإذا جاءت الريح وهبت عليه ربما يقع شيء يعني من هذا يعني الجلابة اللي يلبسها الإنسان يعني تلتصق مع بدنه، هذا معفو عنه داخل في دائرة العفو. لكن أن يفصل الإنسان ثوبا ضيقا يبرز مفاتن الجسد فهذا لا ينبغي لا للرجل ولا للمرأة. وحقيقة أنا أعجب لبعض أبنائنا وإخواننا عندما يأتون إلى المساجد بثياب غريبة جدا، بعضهم يلبس يعني هذه الثياب المهيئة لممارسة الرياضة وما يعبر عنه باللسان الأعجمي بالتوني، فهذا الثوب هذا البنطال من هذا التوني هذا في غالب أحواله يكون ضيقا، فإذا ما ركع هذا المصلي برزت عورته وظهرت أليته، وإذا سجد أكثر فأكثر فيكون فتنة لمن وراءه والله، بل في بعض الأحيان ينحسر الثوب العلوي عن هذا البنطال فيظهر شيء من عورته، فهذا لا يليق. وأنا من زمان بعيد أنا أقول لست أدري من أين جئنا بالتفريق، فنلزم المرأة أن تلبس لباسا فضفاضا لا يصف ولا يشف ونجيز ذلك للرجل، فمن الذي أجاز للذكر أن يصلي بهذه الحالة التي نذكر الآن وبغيرها من الحالات، يصلي بثوب يعني سروال يعني مضيق أدرج فيه إدراجا وكأنه مفصل على كل عورته، وهذا لا يليق لا ينبغي بحال من الأحوال. وليس هذا مما تناولت هذه الآية يا بني آدم خذوا زينتكم، وليس هذا من الزينة التي أمر الله أن نتخذها عند الصلاة. من شروط اللباس أن لا يصف وأن لا يشف، يعني أن لا يكون ضيقا وأن لا يكون رقيقا ترى البشرة من ورائه مثل المرآة، هذا ليس لباسا، وهذا قد يسوق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يعني عندما أخبر عن يعني الكاسيات العاريات، فها هي كاسية عارية لابسة ليست للابسة، لباس لا يغني عنها شيئا، لا يستر عورة ولا يقي شرا. فمن شروط يعني لباس المسلم والمسلمة أن لا يكون يعني واصفا وأن لا يكون صفيقا ضيقا وأن لا يكون لباس شهرة، أن لا يكون لباس شهرة هو ساتر للعورة، يستر عورتك كلها، يسترك من رأسك إلى أخمص قدميك، ولكن لا ينبغي أن تصلي فيه ولا أن تلبس أصلا. لما؟ لأنه ثياب شهرة. ما هو ثياب الشهرة؟ هو أن ينفرد إنسان ما رجل أو امرأة بثياب غير الثياب التي يعرف بها مجتمعه أو العرف السائد، فمثلا لو أنا لبست الآن وجئت إلى الدرس هذا إلى هذا الدرس لو لبست ثياب الثياب القومي عند اليمنيين، ثياب الوطني، هو ساتر للعورة، لكن هو بالنسبة لنا يليق ولا لا يليق؟ لا يليق. وثياب شهرة، ثيابهم يعني أشبه ما يكون بالصيد ديال المرأة، ويشدون الوسط هكا ويحطوا الدرة، يعني الدرة على المنوال اللي كيحط يعني يحطوا به النساء ديالنا القدام يعني على الرأس. فهل وهذا الثياب يلبسه الأعيان منهم العلماء والوجهاء، ولا يمكن أن يقابلوا أعيان الناس إلا بهذه الثياب، يتباهون بها وحق لهم، لكن نحن لا ينبغي أن نلبسها هنا، كما لا ينبغي لهم أن يلبسوا هناك في صنعاء وغيرها الجلباب المغربي، لأنه يعتبر ثياب شهرة بالنسبة لهم. وقل ما شئت في الثياب، مثلا الثياب الأفغاني أو الباكستاني، فأنا أعجب يعني حقيقة لمن يتخلى عن يعني الثياب المغربية، الجلابة المغربية اللي جمعت مواصفات ما شاء الله، ومع ذلك يلجأ إلى تلك الثياب. لاحظوا أن بحثنا الآن ليس في ستر العورة، هو ساتر للعورة. لا نقول بأن الثياب الأفغانية ولا الباكستانية ليست ساترة، لا، ساترة ساترة وزيادة، لكنها ثياب شهرة لا يليق بأحدنا أن يلبسها، لأنه سيشتهر بتلك الثياب في مجتمعه. والشيء نفسه نقوله بالنسبة للمرأة، لا ينبغي للمرأة أن تلبس ثياب الشهرة، ثياب الشهرة هي التي نراها الآن عمت وطمت في وسط أخواتنا الفضليات، فتريد يعني أن تستر جسدها وأن تلبس اللباس الشرعي وأن تتحجب، فلا ترى أمامها إلا اللباس الأسيوي، ما يلبسه النساء الأسيويات من باكستانيات وأفغانيات وغير ذلك، يعني من الأخوات في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا لا ينبغي، لا ينبغي. بالإضافة إلى ما تجر هذه الثياب على أصحابها من متاعب ومن مشاكل ومن تصنيفات أيضا، ومن تصنيفات أيضا. فلذلك أدعو أنا من هذا المقام وكل من تصله هذه الأنفاس في بلاد الدنيا كلها، أن يلتزم أصحاب كل بلد بثياب أهل بلدهم. فمثلا عندنا في المغرب هؤلاء المعتوهون الليبراليون العلمانيون اللادينيون الذين يحاربون الحجاب والذين يحاربون لباس المرأة المسلمة، أنا أخاطب فتاة الإسلام الآن فأقول لها: لما تمكني هؤلاء الحاقدين، لما تمكنيهم من هذا السلاح ليضربوا هذا الحجاب وليضربوا هذه الثياب الشرعية؟ لما لا تلبسين جلابة أمك وجدتك وعمتك وخالتك؟ لأن الذي يطعن في الجلابة والنقاب يطعن في لباس المرأة المغربية. فالمرأة المغربية ابنة وزوجة وأما وجدة فروعا وأصولا ما عرفت في تاريخها إلا الجلابة ولا الحايك، ما عرفت هذا التعري ولا هذه المصائب الموجودة. فالذي يطعن من هؤلاء الذي يطعن في الجلابة والنقاب، نقول له: أنت تطعن في ثياب أمك وجدتك، تطعن في الثياب الأصلية لهذا البلد، إذن أنت لست من أهل هذا البلد. إذا كنت تطعن في الجلابة والنقاب فأمك كانت متنقبة، وأتحداك أن تثبت لي أن جدتك لم تكن متنقبة ولا عندها الحايك. فإما أن تكون عندها النقاب، أو عندنا في المنطقة الشرقية والشمالية وهذا أو الصحراوية عندها الحايك. أما ما عدا ذلك لا، ما عرفت المرأة المغربية لباس غير هذه اللباس. فلو تمسكت يعني الأخوات وبناتنا المغربيات بهذه الثياب ما استطاع أحد أن يطعن في لباسهن، لأن الذي يطعن فيهن يطعن في أمه وجدته وخالته وعشيرته. فهذه ثياب المغاربة، المغاربة ما عرفوش ثياب غير هذه. أما عندما نجد تشكيلات من الثياب، هذه تضع لها يعني ثياب أسيوية باكستانية ماليزية أفغانية خليجية إلى غير ذلك من الأمور، فمن هنا تأتي هذه التصنيفات، تأتي هذه التصنيفات. إذن فمن شروط اللباس الشرعي أو الشرعية ألا تكون ثياب شهرة، وألا تكون ثياب زينة في نفسها. هذا الثوب لا ينبغي أن يكون ثوبا زينة في نفسه، لأن بعض الفتيات أصلحهن الله وبنية ستر العورة يتحجبن ويلبسن لباسا، هن هذا اللباس في هذا الحجاب في حد ذاته يحتاج إلى حجاب، هو حجاب يحتاج إلى حجاب، لأنه ثياب فتنة في في في في نفسه بألوان مزركشة وبألوان ويعني وأمور كثيرة جدا متعلقة بهذه الثياب. فلا بد يعني أن يكون الثوب ألا يكون ثوب زينة في نفسه، وألا يكون الثوب محرما كما هو الحال بالنسبة للرجال، يعني ألا يكون ثوبه من حرير أو ذهب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذين أي الحرير والذهب، قال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، على ذكورها. فبالنسبة للرجل يحرم عليه أن يلبس الحرير، يلبس الحرير. فأمور كثيرة متعلقة يعني بالثياب، وكما قلت لكم مسألة الثياب واللباس ليست هينة، وقد استمعتم يعني إلى كتاب الله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى مسألة الثياب في سياق قصة آدم مع إبليس وجهوده الإغوائية باش يوقع الإنسان من ذرية بني آدم، من ذرية آدم في هذه الورطة، في هذه الورطة من العري والتفسخ والعياذ بالله. نعم، شرطها الاستقبال، طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث، ستر العورة وستر العورة وطهر الحدث. طهر الحدث أي طهارة الحدث، الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فهذا الحدث إما أن نحتاج فيه إلى وضوء أو إلى غسل أو إلى ما يقوم مقامهما من التيمم. والحدث كما قلنا حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر. فالحدث الأصغر يكون كما نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الترمذي وغيره، يكون من فساء وذرات، وهذا تعبير بالأدنى على الأعلى أو بالأخف على الأغلظ، يعني يكون هذا الحدث من فساء وذرات. والفساء هو الريح الذي يخرج من الدبور ليس معه صوت، أما الذرات فهو ريح مصاحب بصوت. وعبر عن الأخف، فإذا كان الفساء والذرات يعني يقع منه الحدث وينتقض منه الوضوء، فإن خروج الأذى والقذر والغائط هذا من باب أولى، من باب أولى أن ينتقض منه الوضوء، أن ينتقض منه الوضوء. إذن هذا ما أعان الله عز وجل على جمعه وإراده، واللقاء موصول بكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.